الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ولذلك فضل العلماء بعض العلماء الأذان على الإمامة، وهو القول الصحيح عندي، إلا لذي سلطان. قالوا لماذا؟ قالوا لأن مصلحة تعدي الأذان أعظم من مصلحة تعدي الإمامة. فقد يستمع أذانك 1000 رجل وأنت لا تستطيع أن تصلي إلا 70 رجلا، فإذا مصلحتك لم تتجاوز 70، لكن مصلحة المؤذن تجاوزت 1000. ولذلك رجح العلماء الأذان على الإمامة. فمتى ما خيرت بين كونك إماما أو مؤذنا فاختر أن تكون مؤذنا لا إماما.